يعني إدارة رأسك. ها؟ طيب ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الالتفات في الصلاة. الالتفات محلقة في الصلاة. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. طيب، وسئل عن الالتفات، سئل عن الالتفات فقال هو محلقة. اختلاس. اختلاس والاختلاس. هو اختلاس. ايه كم من اختلاس من التلبس والشيطان من صلاة العبد. هو ما هو سرعة الى سرعة من غرب. لا اختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتف. طيب نعم الأخ يقول المؤلف رحمه الله ورفع بصره إلى السماء، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخففن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخففن أبصارهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير وقرن العقوبة. طيب الآن استدلت أنت بهذا الدليل، هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الإتفاء أن رفع البصر إلى السماء مكروه أو أنه حرام؟ حرام. ليش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل إيه؟ حذرني من رفع البصر وقرنه بعقوبة. فإن قرنت التحذير بعقوبة أصبح حرام. صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب يكره أيضا أحمد تغميض العينين. ما الدليل؟ لا إذا أنا ما نقصر. العلم معرفة الهدى بدليل. قال ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟ اللي حضرت اسمها الدليل. لا جعله بالدليل. سامي فعل اليهود منهيين عنه الدليل أنه فعل اليهود. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. نعم. تمام. مأمورين بمخالفتهم في الشرائع. طيب أحمد هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟